يشهد الله كم لكم في القلب محبة وتقدير واحترام، ليس مجاملة في غرفة منبر الأمصار، بل نتقرب إلى الله بمحبة الصالحين، نحسبكم الله حسيبكم على خير ولا نزكي على الله أحد، لكم اللاقط شيخنا حتى إن شاء الله نبدأ الأسئلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم. هذا جيد، العتاب هدية الأحباب كما قال الشاعر: فلا كان ولا صار، وإن كان ولا بد من العتب، فبالحسنى فقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع للود كما كنا. فالحمد لله، يعني هذا شيء يعني جيد، وبارك الله فيك، لأن أفضل شيء هو المكاشفة والوضوح، ومن يعن له شيء أو يعتمل في صدره شيء فنعم، في غرفة خاصة ممكن نتفاوض معها، ارسل لي رسالة وقل لي أريد أن أتناقش معك في موضوع مثلا اعتمل في صدري، يعني أنا أخذ عليك شيئا ما. والإخوة ما شاء الله في المكاشفة، أخونا أسامة والإخوة الفضلاء ورحال وشيخ أبو يوسف وهؤلاء جميعا، عندما تحدث أي ومناصر كله، عندما يحدث شيء بنروح لغرفة خاصة. وأنت أصلا الأخ الموحد، أنت أصلا من ضمن الذين كنت أيضا تشاركنا في مثل هذه الأمور، وكنت أحيانا بتكون بدلا من سنان في المحاورة، تكون أنت اللي بتلقي علي الأسئلة، فهذا شيء نزغ من الشيطان. فالحمد لله لا يوجد شيء، والحمد لله خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، ونبدأ بصفحة جديدة. لا لا لا، ليس معنى ذلك، أنا بقول له يعني بأثير فيه المشاعر، يعني أهيج فيه المشاعر، ان انت كنت، انت كلكم فضلاء ما شاء الله، انت عارف اهل غزه واهل فلسطين ايضا، وكل هؤلاء الشباب ما شاء الله نحبهم، يعني نسال الله ان يحرر بلاد الاسلام جميعا. فالشاهد هنا ان لا نريد ان يعني ان نريد ان نتواصى بالصبر، وتواصى بالحق، تواصى بالصبر، لان الحق يحتاج إلى صبر. فلماذا لا؟ وبعدين ليس كل شيخ أو داعية أو كل، يعني عنده أكيد كل واحد عنده هنات، عنده بعض وجهات النظر أو الاجتهاد في مسائل معينة، فلماذا لا نصبر على بعضنا البعض، وأيضا نحسن الظن في بعض الشيوخ، وخاصة أنت عندك شيخ معين تعهده على مدار سنوات في كتاباته، في أقواله، في خطبه، في دروسه، يعني انظر إلى الغالب عنده، إذا وجدت هذا ميزان أهل السنة، إذا وجدت أن الغالب عنه خير خلاص، وأن أن الذي عنده من أخطاء أو بعض ما لا يعجبك، فطالما لم تخرج عن الخلاف التضاد، ولم تأتي إلى النواقض ومسائل فيها اجتهاد، حتى وإن كان كنت لا أوافق عليها شخصيا مثلا، أو أنت لا توافق عليها، خلاص نتحمل بعضنا، هذا هو ما يقصد به العلماء يتحملون، أو أهل العلم يتحملون بعضهم البعض، وحتى وإن اختلفوا، لأن اختلاف ليس تضاد، يعني إحنا مش بنعمل اختلاف يعني في ينقض نواقض الإسلام مثلا، مسائل فيها اجتهاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وبارك الله فيكم، وإليكم اللاقط، جزاكم الله خيرا. اللاقط عندكم يا شباب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا وأحسنت قولا، ولا أجد تعقيبا على هذا القول، يعني أنتم أحسنتم قولا يا شيخ يا شيخنا، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يزيدك من الحكمة ومن الإشفاق على إخوانك الذين قد يكونوا أخطأوا يعني دون قصد، فبارك الله فيكم شيخنا، يعني نحن لا نقصد الإساءة إلى فضيلكم أو إلى أي يعني عالم من علمائنا أو مشايخنا بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. ولا أدري أين سنان موجود؟ سنان بارك الله فيك. طب شيخنا أنا قد يكون الأخ بتاعك فإن شاء الله يعني أنا سأضع بعض الأسئلة حتى يعود الأخ بارك الله فيكم. الأخ هذا أول سؤال صراحة لا أدري الدروس المتعلقة. أخي سنان بارك الله فيك موجود؟ لأن لا أدري الأسئلة المتعلقة بالشرح أم ندخل في الأسئلة إن كانت شيخنا بارك الله فيكم. طب شيخنا بارك الله فيك أنا الأسئلة وصلتني ليست بخصوص الدرس، هل أضعها أم ننتظر حتى يعود سنان؟ إن كان هناك إخوة أسئلة خاصة بالدرس راسلوني بارك الله فيك. طب عاد سنان والحمد لله. طب جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سنان موجود؟ سنان تسمعني يا أخي بارك الله فيك حتى لو نطلع شيخ. طب جيد إن شاء الله. طب شيخنا بارك الله فيك يقول الأخ هل يستحب لجارية مسلمة في مدينة من مدن الغرب أن تنصب قاضيا شرعيا من طلاب العلم يفصل بين أفرادها في الخصومات وتنظيم الزواج وكتابة الديون خصوصا مع غياب محاكم إسلامية أو جهات شرعية اللهم إلا المراكز الإسلامية والمساجد؟ فالأخ يسأل هل يجوز ذلك بارك الله فيكم؟ لكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب حياك الله بياك بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. الموحد هل الصوت مسموع اخواننا في طمنوني في الإذاعة وفي البالتو جيد؟ طبعا انت عملت انقلاب على سنان وحسدنا سنان لإن لنرجعون فلا بأس جيد الحمد لله هي جاءت لوحدها هكذا بس انقلاب محمود يعني وليس انقلابا سيسيا الحمد لله. كنت وضعت سنان في قرقور وعملت فيه مثل ما فعل بالإخوان وبالمسلمين في مصر. بالنسبة اللي ما يحدث في العالم الغربي بالنسبة للذين يعيشون في أوروبا أو أمريكا أو في هناك طبعا نتيجة الظروف هناك يعني سمح لبعض الجاليات وخاصة الباكستان والبنغلاديش وهم من أحسن الناس من يقيمون مثل هذه الأمور لهم يعني مجالس تشريعية أو عرفية أقرب إلى المجالس العرفية يعني ويسمح لهم بالمفصلة يعني مسائل في أحكام الزواج والطلاق واللي هي بالاتفاق لكن لو حدث خلاف فإنهم يضطرون للجوء للمحكمة. يعني هذه المجالس العرفية لأقرب إلى المحكم ما يسمى التحكيم يعني أنك بتلجأ إليه طواعية ليحكم بقى في مسائل معينة يعني مسائل في مثلا حقوق مالية بسيطة في نزاع قبل أن يلجأوا إلى الشرطة أو لا يريدون أن يلجأوا إلى البوليس وإلى المحاكم الأخرى المدنية العادية فإن هذا شيء جيد. هذا أضعف الإيمان ماذا عساهم أن يفعلوا؟ هذا يعني هذا هو المتيسر الآن لأنهم لا يستطيعون أكثر من هذا يعني يأتي إليك أشخاص أنا شخصيا يأتيني طول ما في وجودي هنا في بريطانيا منذ سنوات يأتيني الناس طواعية ويطلبون التحكيم فأنا بقى أحكم بينهم كقاضي وأنا بأشترط عليهم هل تقبل حكمي من الناحية الشرعية وأفهمه ما المقصود وأقول للطرف الآخر وأقول لهما قبل النطق بالحكم قبل النطق يجوز لكما أي واحد فيكم يعني يرفض حكم الآن لكن بعد الحكم انتهى الأمر سيكون مثل الحكم القضائي ولكن ستلزم ديانة ولا تلزم بالقوة يعني ليس عندي سلطان. فهم الناس يأتون إليك ديانة فإذا خالفت ولم تلتزم بحكمي فهذه الحالة فأنك بتكون آثم شرعا لأنك تعلم أن هذا الحكم وأنت رضيت به ولكن الهوى هو الذي منعك من ذلك وهذا الحكم بيكون باجتهاد شرع أنت بتسمع بترجح بين الحجج واحد بيقول حجة وهذا حجج والمسائل فيها تفاصيل ومشاكل وشهود أحيانا الواحد يجلس بالسبع ساعات أنا أحكم بين في بقى قضايا بأكثر من سبع ساعات في بعضها بتأخذ مني ثلاث أيام في قضايا أخذت مني عدة شهور يعني بنقعد لأن الشهود كثر وناس مشاكل كثيرة فإذا هذه قضايا اللي هو اتقوا الله ما استطعتم هذا ما نستطيعه. طبعا ولا يوجد، وهذا بيأتي طواعية من الناس، وهذا هو ما يسمى التحكيم، التحكيم الذي يختلف عن القضاء، لأن القضاء قلنا يأتي بالتولية وله إلزام وسلطان وقوة، أما التحكيم بيأتي طواعية وله حدود معينة في التحكيم كقاضي، لأنك لا تستطيع مثلا في بريطانيا ولا غيره تحكم بالقصاص مثلا وبالقود وتقول طب أنت قتلته فاقتل، لأن يعني يقبضوا عليك أصلا. لكن هذا ممكن التحكيم في بلاد المسلمين في الأماكن المحررة ممكن يصل إلى هذا الأمر لو كانت لديك صلاحية وقوة وسلطان والناس تأتي إليك طوعية مثلا، ولا يوجد قاضي معين ولا غيره، والبلاد مفتوحة وقرية كاملة وحكموك أنت فيما بينهم، فأنت تكون مثل القاضي والتحكيم يتسع هنا. لكن غالب أقوال العلماء في التحكيم أنه في المسائل اللي هي المالية ومسائل الخاصة بالزواج والطلاق أشياء محدودة يعني، ولكن في المسائل الجنائية والمسائل القصص والحدود وهذا المسألة، لأنهم يتكلمون أن في قاضي شرعي في أيامهم وفي سلطان، لكن في أيامنا التحكيم ممكن يصل إلى الحدود والقصاص لو كان في أمان، يعني أنت عايش في بيئة فيها أمان وإن لا يوجد لا شرطة ولا بوليس ولا أي شيء، لكن الشعب الناس بتساعدك وفي قاضي معينينه والناس يعني أو السلطان أو الأمير في من ناحية هذه، والناس بتأتي إليك أيضا لأن القاضي لا يلجؤون إليه ويلجؤوا إليك أنت، يعني بيتوسموا فيك خيرا بيلجؤون إليك طواعية، لأن القاضي هو الآخر سيلزمهم أن يأتوا إليه، أما أنت لا تلزمهم أن يأتوا إليك فيأتون إليك طوعية. هذا كان أيام الدولة الإسلامية، حتى المحكم هذا يأتي حتى أيام الصحابة، وسيدنا عمر يقول له عاي اختار من يحكم بيننا، إذن فقال له اختار شرايح مثلا. فإذن هذه المسائل ما يحدث في الغرب من هذا هو الأقرب إلى التحكيم، وهذا هو المتيسر، ولا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين مخرجا وفرجا إن شاء الله. بارك الله فيكم وعليكم الوقت. بارك الله فيك شيخنا، الأسئلة كثيرة نحاول أن نستعرضها على عجل إن شاء الله. شيخنا سؤال آخر، كثير من يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحط على عدم الخروج ما أقاموا فيكم الصلاة، ويتدرعون بأن هؤلاء الحكام يبنون مساجد إلى آخر ذلك. فالسؤال شيخنا، ما جوابكم على هذا الحديث الذي يستدل به كثيرا من الناس، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لموضوع الخروج عن الحاكم فقد قتلناه بحثا وتكلمنا وأجبنا فيه قديما، وأجاب غيرنا وردوا على هذه الشبهات الحمد لله، أنه يستدلون بحديث أنه ما أقاموا الصلاة، يعني أن عليكم الصبر على هؤلاء العلماء على الأمراء ما أقاموا الصلاة، رغم أن العلماء لهم كلام، وتكلمت أنا شخصيا في حديث اللي هو حديث في صحيح مسلم، وإنك وإن ضرب ظهرك وجولي وأخذ مالك، وتكلمت عن إن الإمام الدارقطني وغيره ضعفوا هذه الزيادة، وفي كتاب الإلزام والتتبع ذكرت هذه رسالة منشورة في هذا، وذكرت المقصود ما المقصود هنا في الصبر على هؤلاء. الصبر هنا ما أقاموا هؤلاء الخروج الناس بتظن أنه يشترط في الخروج على الحاكم الذي يكفر كفرا بواحا، لا هو طيب، هل الصحابة بمجموعهم لم يكونوا يعرفون هذا الحديث؟ يعني لما مجموعة الصحابة الزبير بن العوام والسيدة أم المؤمنين عائشة وطلحة بن عبيد الله والذين خرجوا حتى في الشام ومعاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير وكل هؤلاء الذين كانوا في الصف اللي هم كانوا في الضد، يعني ها نحكيهم اللي هم قاموا على سيدنا علي ولم يرضوا إلا أن يسلمهم، طبعا قتل سيدنا عثمان. فهل هؤلاء ما كانوا يفهمون هذا الحديث، يعني يمكنون هذه الأحاديث؟ وهل الناس لم تكن تصلي في أيام العباسيين يعني أقرب شيء استغلها الخراسانيون والمجموعة المسودة، قالوا أنهم يؤخرون بعض الصلوات، يؤخرون يعني يصلي ويؤخر، ممكن الوقت يقترب من بعضه يعني. هذا يعني لي لي لي طب لماذا خرجوا عليهم؟ وخرج أحمد بن نصر الخزاعي، خرج في أيام المأمون، وخرج بعد ذلك وعمل المحتسبة هؤلاء. طب ما كانوا بيقيموا الصلاة، والخليفة المأمون ما كانش بيقيم الصلاة، ولا حتى في الواثق وغيره، ولا الذين وابناء ابنائهم، هل هم كانوا يقيمون الصلاة؟ ابناء المعتصم هل ما كان من يقيمون الصلاة؟ يعني ابن الواثق، ابن المعتصم اللي هو الخليفة الواثق، هل ما كان يقوم الصلاة؟ المعتصم ما كان يقوم الصلاة؟ المأمون نفسه الذي يعني كان عنده نزعة في الزيدية هكذا، وقرب المعتزلة في آخر حياته يعني قبل ما يموت بسنتين تقريبا، فهل الخليفة المأمون في القرن الثاني الثالث الهجري عن 203 يعني هو توفى سنة 218 تقريبا، يعني هل الخليفة المأمون ما كان الناس بتقيم الصلاة في أيامه؟ ها يعني ما كانوش بيقوموا الصلاة؟ وطب لماذا خرج؟ وهل العلماء لما ترجموا لأحمد بن نصر الخزاعي والذين خرجوا في دير الجماجم، هل في أيام دير الجماجم وهي في أيام الأمويين، أيام وكانت سنة 80 هجرية، في فتنة القراء عبد الرحمن بن الأشعث وطلق بن حبيب ومجاهد وجبر والحسن البصري وكل هؤلاء الذين خرجوا في فتنة ابن الأشعث وكانوا قراء علماء، هل مكانوا كان الخليفة عبد الملك بن مروان كان لا يقيم الصلاة وما كان كانوا يؤخرون الصلاة؟ يعني كانوا بيفعلوا حتى لا يقيم الصلاة؟ طب ما كانوا عارفين بيقوموا الصلاة، لا يقوم الصلاة فقط، ده كان بيحاربوا جميع اللي بيحاربوا الخوارج ويحاربوا كل الفرق الموجودة في ذلك الوقت والشيعة وغيرهم، كانوا يحاربونهم وكانوا جاهدون وبيرسلوا يفتحون الفتوحات. انتوا ناسين في أيام الأمويين، من أيام عبد الملك بن مروان ومن قبل عبد الملك بن مروان. إذن هؤلاء ما كانوا يقيمون الدين، كانوا يقيمون الصلاة، يعني يقيموا الصلاة بالمعنى الاصطلاحي يعني. إذن النصوص لا تؤخذ هكذا، النصوص تقيد في اسمها مطلق، هذا كلام عام مطلق، قد ينفع هذا في مثلا حكام المماليك مثلا مثل أيام الدولة المملوكية، كان فيهم ظلم فيهم أشياء ولكن كانوا بيقيموا الصلاة وكان فيهم أشياء لكن بيقيموا الشريعة كانت والقضاء قضاء كان موجودا، لكن كانت العملية ليس لا نقارنهم مع من سبقهم من الأيوبيين مثلا، ولا نقارن الأيوبيين مثلا مع من سبقهم من العباسيين وغير هؤلاء، ولا حتى لا نقارن العباسيين بالأمويين، الأمويين أفضل أيضا. إذن هؤلاء جميعا ينفع معهم الحديث هذا يعني ممكن. ولذلك وأنا قلت أن المشكلة بعد فتنة ابن الأشعث وحدث تراجع في عند مذهب أهل السنة، وظهر مذهب الإرجاء بقوة في اللي تبناه الحكام فيما بعد في الخروج نظرا لكثرة الدماء وفشل هذه الحركات في ذلك الوقت، فصار كأن هذا هو مذهب أهل السنة. لا، ليس مذهب أهل السنة هذا، وإلا الصحابة ليسوا من أهل السنة يعني، هو الصحابة دول ما الصحابة كانوا بيخرجوا، والذين كانوا يخرجون في أيام العباسيين وأيام من آل البيت، الناس خرجوا في ضد العباسيين من أمام وضد الأمويين ومن آل البيت، وعم ابن محمد ابن حسن النفس الزكية وغيره هؤلاء أليسوا من آل البيت، وكيف وأخوه إبراهيم؟ طب ما هؤلاء كانت في بلد تقيم في كانوا بيقيموا أيضا الدين في ذلك الوقت، وكانت الدولة العباسية في بدايتها في قواتها أيضا، أما أبو جعفر المنصور وغيره. إذن هذا الكلام كانوا يخرجون لأنهم فهموا النصوص عكس ما الناس تفهمها هكذا، هم كان من ينكرون المنكر، وهو معناها أنه يظنون أنهم أولى وأنهم سيقيمون الدين أفضل ممن هو موجود، ولم يكونوا يكفروهم يعني ما كانش فيه تكفير يعني بيكفروش الحكام في ذلك الوقت أيضا حتى لما يكونوا يكفرونهم، لكن هي القصة أنهم ولذلك لاحظوا حتى يشوفوا علماء السنة اختلفوا حتى في الحجاج نفسه، منهم من يكفروا ومنهم لا يكفروا، ونقول لك ده سريع ربما يعني حتى يعني في خلاف فيه هو نفسه في الحجاج الذي يعني بيعتبر يعني سموه فرعون هذه الأمة الثاني مثلا، أمال السيسي يبقى إيش؟ لو إذا كان أمال كمال أتاتورك يكون إيه؟ عبد الناصر، جمال عبد الناصر يكون إيه؟ حبيب بورقيبة يكون إيش؟ الملك الحسن السادس ولا السابع ولا العيلة هذه تكون إيه؟ آل سعود يكونوا إيش؟ ها؟ عبد الإنجليز وغيره، هؤلاء ولا الحسن ولا طلال ولا صدام ولا كل هؤلاء يكونوا إيش يا جماعة؟ إذا كان الحجاج، هذا الحجاج بالنسبة ليهم يكتب ولي صالح. فإذا الشاهد هنا ان في قيود، في قائد اخر في حديث عبادة بن الصامت نفسه اللي هو حديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طب لماذا لا نعمل هذا النص؟ يبقى اقاموا الدين الا ان تروا فيه كفرا بواحا. طب احنا نرى كفرا بواحا اهو. طب الامور هذه كانت مخفية قديما، هو احنا كنا بنرى كفرا بواحا عند العباسيين ولا الامويين ولا عند الايوبيين ولا المماليك ولا عند حد كل الدولة الحفصية والدولة المش واللي هناك في الأندلس وغيرهم، هؤلاء هل كنا نرى هؤلاء هذا الكفر البواح؟ الكفر البواح موجود، قوانين أوروبا، قوانين بلجيكا، قوانين روما، قوانين اسمها ايش، قوانين لندن بريطانيا وفرنسا، وهذه هو اللي بيحكم كفر البواح، أحكام الله لا تطبق علني، بيفرض على الناس دساتير وقوانين وقضاء. يا جونك احنا بنتكلم، انتوا تستمعتوا الى شروط القضاء، يقولك ولا يجوز للقاضي ان يكون فاسقا، بيتنازعوا في قصة الفسق، يقولك لا، هل تصحح حكمه ام لا، والقاضي عياضي بيرجح انه هو الصحيح انه ترد احكامه. لا لا، بكلم الفاسق، مسلم فاسق، فملك ده بيحكمك واحد اسمه صليب، واحد اسمه الزند، واحد مرتد، يعني واحد وناس، حتى لو كان اسمه محمد وبيصلي ويعني ما شاء الله، ولكن ما هو مرجعياته؟ بيحكم بإيه؟ ما هو بيحكمك بناء على المادة رقم كذا من قانون العقوبات الفرنسي أو العقوبات اللي هو اسمه مصر، يعني اللي استوردوه مثلا، أو الفلسطيني أو الجزائري أو المغربي، على حسب كلها قوانين غربية. إذن صروح بنوك الردة هذه، إعلان الفاحشة تحرس، مدارس تدرس، مفتوح مدارس للتفريغ كل سنة، تفريغ كل سنة هؤلاء عشرات مئات ألوف من الطلبة والتلاميذ والتلميذات، وفي الجامعات من هم؟ يكونوا طلاب لدراسات الحقوق والشريعة والقانون، ويكونوا قضاة ومحامين، وكل سنة كلية الحربية وكلية الدفاع الجوي وكلية اللي هم سدنة النظام العلماني وسدنة النظام المحارب لله، وكلية شرطة وبوليس، وكل الهدف منها محاربة الإسلام وحماية الصرح العلماني. إذا نحن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أما إذا كان برهامي لا يرى ذلك، والبراهيم هذا ربنا أعماه، هذا شريك في الكفر هذا الرجل. وزي كان قلت عدة مرات، الناس بتسألني كيف تكفروا، إيش كفروا؟ هو مرتد خلاص، هذا مرتد زنديق بيتولى الذين ظلموا، وهذا رجل عالم شيخ عارف يا جماعة، فهذا ما عندوش برهان، لا عنده، ولكن عنده وراح يتآمر على الناس والأمة. وفضحه سعد الدين إبراهيم في مذكراته عندما قال ان الولد الغليم هذا اللي اسمه بكار راحوا للاتحاد الاوروبي واشتون وامريكا، بيحرضوا على مين؟ بيحرضوا حتى على من وضعوا ايديهم في ايديهم اللي هم الاخوان والدكتور مرسي. يعني هذا الرجل بيبيح دستور يساوي افنجعل المسلمين كالمجرمين، بيساوي بين المسلم والمجرم، بيقولوا بيحرضوا الناس هو والشحات، كل من وافق على هذا الدستور وشرعه ووافق عليه ودعا الناس، تخيل الفجور، بيدعونا الى الكفر البواح، ويقولك ما تكفرنيش يا عم، انت اللي بتكفر، انت هو بتتصدالي، انت عمال تدخلي كل شوية، كل ما اسير في الطريقة ليك تطلع لي امامي، لا هو انا كل ما بتبعد عني عليك بتقول لي ادعو الناس الى هذا الدستور، انت في دعوتك للكفر كافر. هو احنا بنتكلم على انت بتدعو الى الكفر، والكفر هذا اللي هو الدستور هذا اللي فاسد من الناحيه الشرعيه وفاسد حتى من ناحيه القانونيين والدستوريين، بنتكلم هذا تساوي بين المسلم والكافر، تساوي بين المسلم والنصراني، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثم بعد ذلك بتدعو المسلمين البسطاء المساكين ان هم يتحكموا الى هذا الدستور ويكون هو النموذج للاجيال قادمه. اذا هذا عندنا فيه من الله برهان، نعم عندنا برهان، اما انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. انت بقى اعمى لا ترى ان هذا وهؤلاء اللي هم أتباعهم وأنصارهم الذين يلومونني يقول لك يا شيخ كيف وما الدليل، عمال أشرح له الدليل الرجل مش عارف. يا ابني بقول لك وما يتولهم منكم فإنهم منه. يا سيدي ماذا علموا، أين علموكم الشرع والدين، أنتوا كنتم تدرسوا إيه بالضبط، ما هي الكتب المتون والشروح وأصول الفقه وصلاح الحديث وكتب العقائد، إيش أنا مش فاهم إنه هي. لا أريد أن أزيد يعني المسألة، أقول يعني كمثل الحمار يحمل أصفارة، أنتوا يعني بتحملوا أصفار ولا تعون، مقلدة وعمى أيضا، يعني عندكم تقليد وأعمى، ما هذا يعني، لن ينفعكم ذلك. إذن هذا الحديث الخروج عن الحكام، هذا إن كان حتى الحديث ممكن نطبقه على الحكام اللي كانوا بيطبقوا الشرع وبيجتهدوا فيه، لكن عندهم ظلم وفسق وعدوان في بعض المسائل، لكن الشريعة كانت قائمة، بيضة الإسلام محمية، وكانوا بيدافعوا عن الإسلام وهذا ما قال، ماذا قال الإمام أحمد في عبد الله بن الطاهر، وقال في المأمون لم يكفر، تخيل الإمام أحمد لم يكفر المأمون، رغم أن المأمون كان مأمون عنده من البدع والمصايب وحبه للفلسفة هذه التي دمرته، وعنده نزعة وكان يميل إلى الزيدية الشيعية هذه، ورغم ذلك لم يكفره، ولم يكفره حتى في الذي فعله، واعتبر أنه أن هذا الرجل يعني غلب عليه ابن أبي دؤاد والقاضي، وأنه هو هذه مشاعر ابن طاهر تأتي ويعني في الصافية والشات يعني بيجهدوا يعني ويفتحوا الفتوحات وهذا الخير الكبير. نحن أين، ماذا يفعل هؤلاء حكام السيسي وملك وبوتفليقة وباكستان كلهم يتأمرون على الأمة، وهؤلاء اللي ماذا يفعلون؟ بالعكس الأمة تحتل، وحكام الخليج ماذا يفعلون؟ حكام الحرمين ماذا يفعلون؟ يتأمرون على الأمة، على الأقل هؤلاء كانوا يجاهدون، يظلمون نعم في بعض الظلم، لكن كانوا يجتهدون ويجاهدون، وذلك يمكفروهم. لذلك هذا ممكن ينطبق عليه هذا، وكانوا يقيمون الجمع والجماعات والقضاء ويلتزمون بأحكام القضاء وهكذا، لكن هؤلاء أي قضاء هذا بيحكوا؟ ده الشيوخ أول من يسعرون بهم النار في هذه الدنيا ويزجون بهم في السجون، وهؤلاء أولياء الله نحسبهم كذلك من الصالحين ومن الخيرين، هم الذين يطاردونهم في كل مكان، وهم الذين يتأمرون على المجاهدين في كل مكان، كيف هذا؟ عندنا من الله في برهان، صروح الربا واضحة، أماكن البغاء واستحلال الزنا، الزنا مقنن يا جماعة، الزنا له شرعية عندهم، الخمور مباحة، استحلال للمحرمات علانية، أنك أن الخمر لها مصانع وترخيص، وأن هذه في هذه الأماكن مباحة، هو الخمر حتى في بلاد المسلمين، حتى لو في فندق أنك تباحها، هذا هو المتعارف عليه في كل بلاد المسلمين. إذن عندنا فيه من الله برهان. إذن هذا الحديث مقيد بحديث عبادة ابن الصامت، رغم أنني أجبت عنه قديما، أنا أعتقد ذلك في لقاء من اللقاءات، ولكن لا بأس من التكرار، والتكرار يعلم الشطار إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم وعليكم الله خير. بارك الله فيك شيخنا على ما قدمت. شيخنا سؤال آخر، رغم أن الأسئلة كثيرة لكن نحاول أن نختصر وننتقل منها الخاصة بالدرس ثم الأسئلة المهمة الأخرى. في صوت يا إخوة؟ شيخنا هناك سؤال، أيهما أخطر، الفتوى أم القضاء؟ وجزاكم الله خيرا. طيب يا شباب بارك الله فيكم، في صوت؟ أيهما أخطر، الفتوى من القضاء؟ أنا أجبتها في آخر الدرس، في الدرس الرابع هذا، في آخر الدرس أنا قلت القضاء أخطر، طبعا القضاء أخطر من الفتوى، لأن الفتوى ليست ملزمة، يعني أنا ممكن أفتيك وأنت لا تأخذ بفتواي، وأفتي فتوى عامة والناس لا تأخذ بها يعني، ولكن القاضي بيحسم النزاع ويحسم النزاع، وقد يظلم يوم، وذلك أخطر، وذلك الرسول شدد قاضي في الجنة وقاضي في النار من أجل هذا، فإذا المسألة أنا أعمل قضاء، القضاء أخطر بكثير. وزي قلنا لكم نسيت حتى كنت كان نبدأ ممكن ربما الدرس القادم اللي هي لماذا العلماء كانوا يفرون، وقلت سأضرب لكم مثالا الذين يقول الإمام أبو حنيفة هل فر من القضاء عندما أجبره أبو جعفر المنصور ومن قبل ابن هبيرة وغيره، هل فر يعني هو كان مكفر الحكام؟ إن شاء الله أنا أحاول أن أقول لكم لا، ولم يكن مكفرا الحكام، ولكن كثير من العلماء في ذلك الوقت كانوا يتخذون هذا الملح لأن نظرا لخطورة القضاء يخشى على نفسه يحكم حكما ويحدث أن في أي يترتب عليه دماء، يترتب عليه أن أبضاع تنتهك، يعني ممكن يرجع امرأة لزوجها وهو ما يكونش زوجها اصلا وشاهد جميل شهود يكونوا زور مثلا وبيستدل بادله معينه، يعني في اشياء خطيره جدا العلماء تكلموا عليها، ولذلك القضاء اعتنوا به هذا الاعتناء نظرا للتبعات التي ستترتب على هذا الامر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الحديث كما قال في حديث عبد الرحمن بن سمرة فقال له يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن تؤتها من عن غير مسألة تعن عليها وإن تؤتها عن مسألة توكل إليها، يعني بيحذر المسألة ليست بهذه السهولة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإمارة أيضا من ضمنها القضاء، لأن القضاء ده في منزلة أقرب إلى الإمارة له سلطان، ها؟ فإنكم في الحديث أيضا في الصحيح في صحيح البخاري ستحرصون على الإمارة وتكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني إذا وذلك يقول العلماء فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه، يعني وكل إلى نفسه وخيف عليه الهلاك، فذلك خطير. وهذا هذه التحذيرات الشديدة لم تقل للمفتي رغم خطورة الفتوى طبعا، ولكن القضاء أخطر طبعا بكثير. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخنا سؤال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن سكن بين ظهراني الكفار، فهل هذه البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم براءة في الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة؟ لكم الله قد. بارك الله فيكم. هذا حديث يحتاج إلى تفصيل وقد يأخذ وقتا طويلا، لأن هذا الحديث أنا براء ممن يقيم بين أظهر المشركين، أنا هذا الحديث تكلم فيه العلماء، بعض العلماء مالوا إلى تضعيفه وحاول بعض الناس ضعفوه، وضعفه طبعا أصحاب المنهج الوسط الانبطاحي، هم طبعا أسهل حاجة بيروح أي حاجة فيها أوروبا الغرب الناس تعيش على طول يروح مضعفين لك مثل هذا الحديث، فعلا لا حديث مضعفين، وفي طبعا في أسباب وليست العملية ليست بهالسهولة، نعم في تخريجه في حرب دروس بين العلماء في مسألة تصحيح وتضعيف هذا الحديث، لكن الحديث صححه كثير من العلماء أيضا وأنا ميل إلى تصحيحه طبعا، وله فقه أيضا، والإمام الملا علي القاري وشرحه أيضا في شرح للجامع الصغير والعلماء تكلموا فيه، لكن الشاهد أنا براء ممن يقيم بين ظهر المشركين لأنه بيكسر سواد، الشاهد في القصة دي أنه يكسر سواد المشركين لأنه يخشى أن المسلمين يقيمون حربا على الكفار ويكون في مسلم يقيم ولا بين هؤلاء فيكثر من سوادهم فيقتلونه مثلا، المسلمين ممكن يقتلونه أو يؤذي المسلمين أو أن الكفار يؤذونه، إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الزجر لمن يقيم بين أظهر المشركين، ولذلك أنا فصلت هذا الأمر بالتفصيل في حكم في دورة الولاء والبراء لما تكلمت عن حكم التجنس بالجنسية الدول الغربية هذه الدول الأجنبية، واستعرضت أقوال العلماء في من يقيم بين ظهران المشركين أو ما يسمى اللجوء السياسي الآن، أو الذي يقيم ولا يستطيع أن يظهر دينه أو يظهر دينه. فهنا المسألة ليست حكما واحدا. العلماء كانوا يشددون لأن دار الإسلام كانت موجودة وكانت العملية ممكن تهاجر فيها، وكانت ما هي الضرورة التي تذهب إلى دار الطلعة أنك تفتي التجارة أو غيره، ففي هذه الحالة أجازوها، أو أن السلطان أو الأمير أو يرسل ناسا ليأخذوا علما معينا ويقيموا بين أظهر المشركين بإذن السلطان، وبتكون متفق عليه بينهم وبين هذه الدولة فيها هدنة أو غيره للتعلم، أخذ علم عندهم ليس موجودا عند المسلمين كعلوم الأشياء الصناعات وغيرها. لكن الآن الوضع الحالي شرحته بالتفصيل والأحكام، ولكن الحالة التي عندنا لم تكن موجودة في العصور السابقة. لأنك طيب أنت مكة نفسها، الناس هنا في الذين يعيشون في الغرب، تخيل أكثر ناس عندما يذهبون إلى من؟ واحد فرنسي أسلم يريد أن يهاجر هذه البلاد ويروح مكة مثلا ويروح يعيش في المدينة، يتعنتون معه ويعطونه ولا ربما لا يعطونه ويشككون فيه. ولذلك معظم الناس تهاجر إلى من؟ يعني حتى الذي يذهب إلى من؟ بلاد كلها يعني فيها مختلط بها الفسق بالعلمانية بالإسلام، يذهبون إلى مصر مثلا، إلى بعض الدول الإسلامية الأخرى زي المغرب وغيرها مختلط فيها، لأن الإقامة فيها أسهل وإن لا يوجد فيها التعنت الموجود في بلاد الحرمين. يعني الأصل بلاد الحرمين تستوعب هؤلاء المساكين والعلماء بالذات، وخاصة الذين من أصول هذه البلاد. يعني هو لا يريد أن يقيم في هذه البلاد وكان كافرا فأسلم فيريد أن يهاجر، كيف سيهاجر؟ أين سيذهب؟ سيهان ولا يعطى الإقامة ويعامل معاه معاملة الأجنبي ويدفع بالدولار أو يدفع بالجنيه الاسترليني، وأولاده لا يتعلمون. انظروا إلى المعاملة يعني متعنتة، معاملة التعسف مع المسلمين، مع المسلمين أنفسهم. كيف يتعاملون مع الفلسطينيين مثلا في الخليج حتى في الحرمين؟ كيف يتعامل؟ لا تستطيع، لابد من إقامة معينة، ولابد أنك حتى أولادك لا يستطيع ذهبوا إلى العلاج إلا بشروط وبضواب. يعني تعنت مع أي مسلم، ده بحكي على الفلسطينيين اللي هم بيتجروا بيهم أيضا، ها فما بالك بغيرهم؟ يعملونهم كان تعاملهم كحيوانات، أو ممكن لا يعامل الأمريكي، يعامل اللي هو الأجنبي يعامله معاملة محترمة، لكن يعامل المسلم حتى ولو كان أجنبيا، يعني حتى لو كان يعني أصله أمريكي أمريكي أو أصله بريطاني أو غيره. فإذا هذا الحديث له لا يؤخذ هكذا على علاته، الأمور مختلفة. الناس ماذا، أين سيهاجرون؟ طب ولولا هذه القوانين التي الآن، أما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يذهبوا إلى الحبشة فإنه لا إنها بها ملكا لا يظلم أحد عنده، كان المناط هو أن الرجل هذا كافر لكن يظلم، وأسلم فيما بعد لكن لما ذهبوا إليه كان كافرا. فإذا في هذه الحالة أنك بتتوخى أن مكان تحافظ به على دينك وبقدر الاستطاع، هذا هو ما نأمله، وتكون نيتك مؤقتة. يعني مش كل هذه هذا وطني وبلادي واستوطنوا يا أولاد، لا، وصي أولادك أن يهاجروا إلى بلادهم في حالة إذا تحسن الوضع أو غيره، أو حتى لو لم يتحسن الوضع، إذا رأيت أن في ناس ليس هو كل الناس ما شاء الله مطلوبة أمنيا، هو كل اللي عايشين في الغرب مطلوبين أمنيا؟ لا، ليسوا مطلوبين، أنا في هجرة اقتصادية وغير. يا أخي خلاص أنت اشتغلت وعملت، اذهب وانجو بأهلك وأولادك، كما تكلمت عن الأخت التي أسألتني إن عندها الدرس الماضي، أسئلة الدرس الماضي، أنت قلت لها نصحتها تذهب بأولادها إلى بلادها حتى لو تعيش في أوروبا أو في كندا أو في ألمانيا أو غير، تذهب هناك أفضل حتى ولو كان في بلاد المسلمين. هذه الجهل والفسق والفجور وغيره، على الأقل هذا طارئ، وهذه وممكن في برضك لا تعدم يعدم في بلاد المسلمين أهل الخير من الشعب العادي. أما الأشخاص الذين لهم حيثية معينة أو لهم خطورة، ممكن يعدم، يقتل، يسجن، يتعرض للأذى من الشباب المطلوب هنا هناك، لا، نقول له روح هاجر، يعني اترك، أين سيذهب يعني ويعرض نفسه للمخاطر؟ فهو يتقي الله بقدر الاستطاعة، وهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث. ونرى الشباب هنا ما شاء الله مميز، حتى يعني بيصلون وملتحون ويأتون ولبسين اللبس، يعني يكسر ده، هم يخترعون القوانين الآن لكي يحاولوا يضيقوا على المسلمين أكثر فأكثر، حتى النقاب البقية في الدولة الوحيدة الأخيرة أوروبا الآن في بريطانيا يريدون أن يعني يحذروا يسيرون على خطى الشيطان في فرنسا ويضيقون أيضا على المسلمين، لكن المسلمين يكافحون لا يزالون، فلا بأس هذا جيد إن شاء الله. طيب هذا هو في سؤال شيخنا، سؤال هو خارج الدرس، أنا أسكن في السويد ولم يحصل طلاق ويكون أولاد بيننا يعطوننا حضانة مشتركة بيني وبين طليقي، وأنا أود الرجوع للعيش في بلدي الأصلي مع الأولاد، لكن المشكل طليقي يقول لي تنزلي لي عن نصف النفقة الأولاد مقابل أنه يوقع لي على أن أصنع لابنتي جواز السفر لأنني لا أستطيع صنع جواز بدون توقيعي، وأنا أخاف إن لم أفعل وسافرت لبلدي يقوم بشكوى ضدي هنا على أنني خطفت الأولاد، فماذا أفعل وأنا موعد سفري عن قريب؟ وما يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا الزوج إن كان الكلام صحيحا على حسب الكلام المكتوب أمامي فهو رجل، فليتق الله في أولاده، تحافظ على أولادك وتنجو بهم، فنعم تنازلي له عن نصف النفقة في مقابل أن تنجي بأولادك وأن يسمح، لأنك فعلا سيتهمك بالخطف، وربما قبل أن تذهبي بهم، حتى لو ذهبت بهم قبل أن ممكن يبلغ عنك السلطات هنا فيمنعون ويأخذون منك الأولاد أصلا ويعطونه له، أو يأخذون الأولاد منكما. ففي هذه الحالة وافقي ووثقي هذا العقد، الاتفاق اللي بينك وبينه عن طريق محامي، عن طريق أي جهة رسمية حتى لا ينكره، وأمرك لله، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيعوضك. هذا هو ما عندي. أنا مستعدة، تقول تستدرك، أنا مستعدة لأتنازل عنها، لكن لا يقوم لي بمشكلة هنا، أنا لا أود أولادي يكبروا هنا فدولة الغرب لا تؤمن على رغم بلدي لا تحكم بحكم الشرع وهي الجزائر، لكن أهون من هنا، فهنا كل شيء مباح وعندك حرية. أنا مش فاهم، أنا قلت خلاص، ما أنا مستعدة لأتنازل، تنازلي ولا وطالما تنازلي وقعتي وانت اتفقت مع على انك تاخذي الاولاد عندك خلاص انتهى الامر، اذهبي الى الجزائر ان شاء الله، حتى الجزائر مثل مصر مثل المغرب مثل كل دول الاسلام تعيش البلاد الشعوب الاسلام هذه تعيش في الهم والغم والمصايب مشتركه، والجهل هو الذي يحكم بلاد المسلمين والكفر، ولكن المسلمون يصلون وهؤلاء اخلاط من الفسق ومن الفجور ومن، ولكن لا يعدم الخير، والاولاد على الاقل حتى الذي يفسد فيهم ويتعرض يخطفه الشيطان وفي أمل إن شاء الله يرجع في بلاد المسلمين. أما في الذين يعيشون في الغرب بصراحة هي الخطأ خطأ واحد تقريبا، والرجوع صعب جدا، وإذا رجع بيتحول إلى شخصية متفسخة أو ربما يحن مرة أخرى وينقلب متقلب، يعني شخص متقلب. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق إن شاء الله، فافعلي وبارك الله فيك وتنازلي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله فيكم، عندكم سؤالان فقط إن شاء الله ونكتفي بهذا المقدار، وباقية الأسئلة نرجعها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل يا سيد سنان. بارك الله فيك شيخنا سؤال آخر، بارك الله فيك، سؤال فقهي وسؤال عقائدي إن شاء الله. الأخ أرسل السؤال الفقهي في أول الدرس، يعني تاجر سيارات يبيع السيارة نقدي $50,000 ولو دفعت له $40,000 وبقي 10,000 تكون $60,000، ما حكم هذا البيع؟ يعني لو أردنا اشتراء منه سيارة $50,000 يبيعها $50,000، لكن لو دفعنا له $40,000 وبقي 10,000 يأخذها $60,000. لكم الله قد شيخنا. طيب يا سيدي، هذا بالنسبة لهذا السؤال، هذا الصوت مسموع أولا قبل سؤال اللي بيشتري السيارة بيعرضها $60,000 لو دفعت له $40,000 يتبقى 10,000 ولا حاجة، قال لنا فهمته انه في العاجل والآجل، يعني بيتكلم عن العاجل والآجل. لو أجلتها ستدفع 60,000، لو دفعتها مرة واحدة تدفع 50,000 وانتهى الأمر. هذه ما يسمى بيعتان في بيعة، وفي نهي عن بيعتين في بيعة. ولكن الحل هنا في مثل هذه الأمور حتى لا يقع الناس في، وهذا هو الفرق بين الربا وغير الربا. لو المسألة بيعتين في بيعة ممكن تتلاشى هذه المسألة. واحد بيشتري منك السيارة، جاء إليك وقال لك، عرضت عليه وقلت له من بداية العقد، في بداية العقد هذه السيارة ب40,000 أو 50,000 مثلا، 50,000 في تدفعها في الحال 50,000، ولكن في الآجل يعني بعد سنة لو تريد تقسطها أو بعد 6 أشهر أو حسب الآجل يعني، ده ستدفع 60,000 أو 70,000 أو 80,000، يعني زود عليه بعد سنة أو سنتين حسب الاتفاق. هذه بيعة واحدة الآن وليست بيعتين في بيع. فإذن هذا ما يسمى البيع بالتقسيط، العاجل والآجل. هو بيشجعك تدفع 50,000 أنت وافقت، ويقول لك طب وأنت حر، العقد يكون باطلا متى؟ لو هو قال لك البيعة الآن واتفقت معاه على 40,000 ثم يأتي لك بعديها بفترة ويقول لك طب لو أنت دفعت لي الآن أنا هعتبرها 50,000، لو كان أو نعتبرها في الآخر اللي نمضي عن زودها عليك 60,000، يعني يغير بعد العقد القول. لم يتم اتفاق في أول العقد على العاجل، هذا اختيارك. لو اخترت الآجل هأزيد عليك، سأزيد. إذا هذا الرأي، هذا هو المعمول به حاليا في المجامع الفقهية في المعاصرة. قديما ما كانوا يقبلونها هذه، لكن وجدوا فيها يعني بحبوحة، وإن المسألة فيها اختيار الآن، فوجدوا إن نعم لو دفعت في العاجل، أما في الآجل اللي هو بالتقسيط أو غيره أو تدفع بعدها بفترة فإذا سيزيد عليك، هذا قالوا لا بأس به، جائز هذا البيع وسليم. لكن أحب أن أنبه على نقطة، لأن هذا هو الفيصل بين الحد الفاصل بين العقد الربوي والعقد الشرعي. هو ممكن نعم يجوز البيع بالتقسيط، لكن إذا اشترط في العقد وقال لك هذا بيع بالتقسيط يعني تدفع كل شهر مثلا 100 جنيه، طب إذا تأخرت وإذا أعسرت ستجد في شرط جزائي موجود في العقد وأنت لا تقرأه، لابد أن تعرف هو في شرط جزائي، يعني لو تأخرت إذن سيضاعف عليك، يقول لك سنضاعف عليك الغرامة أو يزودك كمبيالة زيادة أو يزودك حسب بعد ما يكون 60,000 كل ما تتأخر تأخير آخر يزود عليك مبلغا معين، 1% 6-2% يزود عليك كمبيالة زيادة، شيك زيادة، يزود عليك أي شيء. هذا عقد ربوي من أساسه، لأن الأصل في الشريعة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نفترض أنا متفق معك على عقد إنك هدفع 100 جنيه كل شهر، وإن هذا العقد سينتهي بعد سنة مثلا، جئت بعد 8 شهور لم أستطع أن أدفع، شهر أو اثنين أو لم أستطع. هنا في القوانين الوضعية بحق للبائع الذي باع لك، يحق له بموجب العقد أن يزود عليك، يزود عليك كمبيالة زيادة، غرامة زيادة، يضاعف، يكون المبلغ مثلا عليك 400 جنيه، تبص الربعمية دي تزيد ممكن توصل لستمية، كل ما تتأخر يزيد، كل ما تتأخر يزيد. أي زيادة ولو وان باوند ولو بنس واحد اسمه عقد ربوي طالما وجد هذا في العقد. لكن في الشريعة لا يجوز إلا أن تأخذ حقك، يعني مثلا أنا جيت وأعطيتك 800 جنيه، وأنا علي الآن عجزت في 4، عندي 40 جنيه أو 400 جنيه مثلا متأخر، وأنا دفعت لك 600 جنيه، أي شيء المهم عدد من الأموال. في هذه الحالة أنت تأخذ حقك فقط، يعني أنا كدائن أخذ من المدين حقي فقط لا أخذ زيادة. أما طب نفترض هو مماطل، الرجل مفتري يقولك الآن أعطيك، واضرب دماغك في الحائط واعمل الموضوع. ما في ناس كده ما متهم يقولك ولا يريد. ماذا تفعل؟ تلجأ إلى القاضي الشرعي. أنا بكسب بتكلم بالقضاء الشرعي يعني. تلجأ إلى القاضي الشرعي فيأتي به فيجبره على السداد ويأخذ حقه. طب نفترض قال أنا لن أعطيها أمام القاضي. القاضي ممكن هنا في هذه الحالة يأخذ يحجز على أي ملكية له. لو عارف أنه عنده سيارة، عنده بيت، عنده مش عارف، يحجز عليها ويبيعها. مثلا يبيعها هذا الماء السيارة ثمنها 10,000 جنيه وانت ليك 1,000 واحد، 1,000 فقط، خلاص تأخذ 1,000 والـ9,000 يأخذها هو، ترجع له هو. هذا هو الشرع، هذا هو الشرع. طبعا بعض القضاء فيما بعد ما كانوا قديما يحبسون في الدين، فأنا ستكلم عنها إن شاء الله في دورة القضاء الشرعي في مسألة الدين والحبس يعني. كانوا قديما لا يحبسون، لكن المماطل كان القضاء طبعا يحكم عليه بالحبس حتى يوفي ويخرج ويسدد، وخاصة أنه مماطل مش واحد معسر ننظره ونعطيله يعني الأصل النحو تعبدية، لكن واحد بيأخذ من هذا وذاك. هنا يجوز التضييق عليه بالحبس حتى يجبر على إخراج المال الذي عنده، لأنه ممكن يخبيه، ممكن عنده أملاك ولا يريد أن يتصرف فيه يعني يوقع لأحد، فهنا القاضي ممكن يحبسه ويجبره على هذا، أو يأتي يصدر أمرا وببيع أي شيء يملكه ها في هذه الحال. فإذا هذا هو عند لا حقق لا يضيع في الشريعة، لكن عند هؤلاء نعم تلجأ للقاضي. القاضي هيفعل ماذا؟ هيحكم عليه بالمال وزيادة، يعني محكم عليه بالغرامات اللي كل ما يتأخر يدفعه أزيد فأزيد، حتى لو متخيل بقى لو ظلت سنة اثنين ثلاثة هتتراكم عليه المال، سيدفعه المال أو يحجز عليه أيضا ويتحفظ على ماله ويتحفظ على ممتلكاته وعلى منقولاته لو كانت لديه منقولات. هذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور. إذن البيع بيعتين في بيعة نعم لا يجوز الأصل فيها، ولكن البيع بهذه الطريقة أنه بيخيرك في أول المسألة بينك هذا بيع عاجل تأخذ بيشجعك فيه تدفع مبلغ أقل، وبيع آجل بيكون إما بالتقسيط أو في الآخر تدفع لي مبلغ معين، هذا يعتبر بيعتين في بيع لكن هو صورته هكذا، لكن هو في الحقيقة بيع واحد هو الذي خيرك وأنت اخترت الآخر، لأنك اخترت الإيش؟ اخترت إما العاجل ودفعت الفلوس كاملة، أو اخترت الآجل وحتى تستفيد أنت بالمبلغ، أو أنك ليست عندك المبلغ كاملا الآن. إذن في هذه الحالة هذا هو الشرط. لكن لو زاد عليك، إذا اشترط عليك أن تؤخر، أن كل تأخير مبلغ أو كل تأخير قسط عليك شيء معين سيزيد، هذا هو العقد الربوي بالضبط. لكن للأسف الشديد معظم الناس الذين يتعاملون في التجارة أو في البيع والشراء لا يعرفون الفرق بين العقد الربوي والعقد، لأن كلك الصورة ظاهرة عقد بالتقسيط أنا موافق عليه، العلماء يجيزون العقد بالتقسيط ويجوز العقد بالبيع، نعم هذه فتوى جديدة وصحيحة، لكن خذ بالك ما هو بيجز لك العقد بالتقسيط بشرط ما يكونش موجود فيه انك لو اعصرت، لو انك لم تستطع ان توفي اذا سيزيد عليك ويتدفعك، وموجودة في نص العقد، والعقود شروطها كثيرة جدا حتى انها كأنها شغل حواء، المحامون انفسهم لا يعرف، تصدقني يسأل محامي ربما لا يعرف اصلا هذه الشروط، فحتى العقد بيكون مكتوب امامه من كسرتها لا يقرأها. هذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم ولكم الوقت. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. شيخنا اخر سؤال، اخونا ابن الشام، اخونا ابن الشام موجود؟ رغم أنه يوجد الكثير من الأسئلة شيخنا، لكن بناء على طلبكم آخر سؤال. أخونا ابن الشام موجود؟ خرج أخونا ابن الشام؟ طيب لا حرج إن شاء الله. أخونا ابن الشام عندك سؤال؟ أم نأخذ سؤال مكتوب وبه نختم؟ طيب لا حرج، أنا رأيتك رافع يدك فقلت سبحان الله، يعني لعل الأخ من الشام يريد الاستفسار سؤال عاجل أو شيء أو في مسألة من المسائل. طيب لا حرج إن شاء الله. شيخنا السؤال الأخير إن شاء الله. أريد أن أسأل، يقول السائل: أريد أن أسأل الشيخ عن حكم من دعا إلى التصويت على دستور مصر قبل خلع مرسي من شيوخ الجزيرة، يعني مشايخ الجزيرة الذين دعوا إلى التصويت على دستور مصر قبل خلع مرسي، ما هو الحكم الشرعي فيهم؟ لكم الله قد شيخنا، وبه نختم إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيكم. ختامها ملغوم وليس ختامها مسك كما أنت كما تتصور، هذا سؤال مفخخ. هؤلاء العلماء أو الدعاء الذين يعلنون التصويت على الدستور ربما يكون وصلهم شيء لم يقرأوا الدستور، هم اعتقدوا ربما ظنوا ان هذه ما هذا موضوع لبس الامر اليهم او نقل الامر اليهم، انه هذا دستور سيأتي بتحكيم الشريعة وانه دستور سيحافظ على دين المسلمين. قد يكون، ونسمع، لابد ان نسمع ماذا قالوا ولا نحكم كلاما عاما. اما الكلام العام اللي هو ما يسمى الكفر العام المطلق غير كفر المقيد طبعا اللي هو اللي على المعين هذا بصفات معينة، نحن نتكلم كلام العام الذي يدعو الدستور الذي يساوي بين المسلمين والكافرين فهو هذا دستور كفري، والذي يدعو إليه يكفر، هذا كفر، كفر الذي يدعو إلى هذا الدستور كفر. لكن هذا الشخص يعني الدساتير الموجودة الآن في مصر سواء، وبعدين أنا نقدت الدستور حتى الدستور 2012 ده أنا عملت له خطبة وكلمت فيه عدة مرات ونقضته عدة مرات أصلا هذا الدستور، وقلت ليس دستورا شرعيا ولا يحزنون، هو دستور 2012، فما بالك بالذي هو أسوأ اللي هو دستور 2013 كله لا يوجد فيه الشريعة السماوية، كلها مواد الضحك على الزقون وعلى الناس وبتلبيس عليهم، حتى بالمادة 219 هذه كانت كله تلبيس، كل القواعد الكلية، إيش قواعد الدين؟ في قواعد كلية وقواعد جزئية وفي متواتر وفي أحاد، أنت عايز كل القواعد الكلية وضياع القواعد الجزئية والأحاد وغيره، والدين كله متواتر وكله قواعد كلية فقط، ده تلبيس وتدليس، أنت عايز ده ربع الدين بقى، معناه ثلاث أرباع الدين سيضراح، ثلاث أرباع الشريعة ستضيع. فهذا كلام باطل، ولذلك أقول نحن نقول كلاما عاما. أما كفر المعين هذا يحتاج إلى شروط وضوابط وموانع، أنا بتكلم على من، أنا قلت عن برهامي لأني علمي به وصرح ونطق وهو شريك وهو وحزبه، يعني هو الرجل هذا عنده عدة، دخل من الكفر من عدة أبواب، وليس تولية إنه تولى الظالمين، ده الرجل بيمارس الكفر بنفسه ويدعو إليه وبيحرض عليه، وعمل لي مؤتمر مهرجان في الإسكندرية وجيب لي العوائل والأسر وليحة وكل هؤلاء وبيدعو الناس إلى التصويت بنعم وبيحرض على الكفر، يعني إعلان ولهم الكفر. ذلك قلت هؤلاء الذين يعلنون ويوفقون الأمور صارت واضحة، هؤلاء الملتحيين، أنا لا أتكلم عنهم، الناس ربما ملبس عليهم الأمر، أتكلم على هؤلاء القادة وهؤلاء العوائل الذين شاركوا في هذه المؤتمرات بنعم وتحديهم وهم يعلمون، والأمور استفاض العلم فيها الآن لحسن واحد يقول ده العلمانيين نفسهم وحتى القوميين وحتى الذين ضد الانقلاب بيقولوا هذا دستور باطل ومجرم، وحتى المسمى علماء اللي بيأيدوا الديمقراطية قالوا اللي هم ضد الانقلاب قالوا هذا ضد الهوية وضد الإسلام وضد الشريعة، يعني الأمور واضحة، هو الاستفاض البيان في هذا في هذه المسائل، وليست هناك أمور ملبسة. فالذين يدعون من حزب النور إلى هذا فهم ينطبق عليهم هذا الحكم على زعيمهم، يخرجون من الملة، لا بد أن يتوبوا إلى الله. ومن من حزب النور، أعضاء حزب النور وقيادات حزب النور مهما كانت لحيته طولها متر ولا مترين، أيا كان أي واحد فيهم من الذين يعلنون الآن زي مثل عبد المنعم الشحات ومخيون المجرم هذا وبرهامي الزنديق كل هؤلاء والولد الغليم هذا بكر، هؤلاء جميعا هؤلاء كفار بأعيانهم، أنا لا أتكلم عن كفر مطلق، هؤلاء كفار بأعيانهم، لماذا؟ أنه خلاص ثبت لدينا بما لا مجال له إن لا في تلبيس ولا تدليس، ده هم بيتآمروا وخونة حتى خونة بالمقياس اللي هو مقياس اللي غير الشريعة، يعني بمقياس غير الشريعة هم خونة، فالشريعة خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا الشريعة وخانوا الدين وخانوا المسلمين وخانوا إخوانهم وحتى خانوا ما يسمون بالمواطنين والناس العاديين هؤلاء. فإذا كيف سنقول لا كفار مرتدون لا يجوز الصلاة وراءهم؟ أنا بتعجب كيف الناس تصلي وراء برهامي هذا أو عبد المنعم الشحات أو هؤلاء الشيوخ الذين يعلنون كفرهم هذا، وبعض الشيوخ منهم اعترضوا عليهم وقالوا لا يجوز وهذا باطل وهذا حرام. ما رأينا من نفس المدرسة السلفية من قالت إن هذا لا يجوز شرعا وحرام، شيوخ منهم وكانوا يعني مرضيين فيما بينهم. إذا الأمور واضحة الآن، فهؤلاء أي شباب لا يجوز الصلاة وراء برهامي ولا هذه الأسماء التي ذكرتها من قيادات حزب النور. أي واحد يقول لك أنا قائد في حزب النور وموافق على الدستور وبيعلن للناس وبيتبنى هذا وبيوزع وبيعلن أنه تعلم أنه هو قائد من قيادات حزب النور أو عضو لجنة مهم في قيادات حزب النور، فهذا لا يجوز الصلاة وراءه، صلاتك لابد أن تعيدها باطلة لأنك بتصلي لا يجوز الصلاة وراءك كافر. هذا تقول له منصحك تروح تغتسل وتشاهد وترجع لدينك مرة أخرى، إن عشت على ذلك ومت على ذلك ولم يثبت لنا منك توبة فهؤلاء لا يدفنوا في مقابر المسلمين. يعني برهامي ده لو مات الآن بدون أن يتوب يعلن توبته ولم يثبت أنه تاب أمام أحد أو فهذا لا يدفن في مقابر المسلمين. وعقده الآن مفسوخ بينه وبين زوجته، يعني برهامي ده الآن عقده مفسوخ، يعني زوجته هذه المفروض تتبرأ منه، ولكن إذا وافقت فإنها لها حكمه نفس الحكم لو هي وافقت عليه وتعلم هذا هردة هذا المجرم فإنها الآن، لكنها من حكم سواء تعلم أو لا تعلم حكمها الآن إن عقدها باطل، عقد اتفسخ العقد بين هؤلاء المتزوجين قيادات حزب النور مثل برهامي ومثل عبد المنعم شحات والولد الغليم هذا الصعلوك هذا اسمه بكار وكل الأسماء هذه اللي هي القيادة المؤثرة، هؤلاء أنكحتهم مفسوخة ومن مات منهم ولم يثبت له توبة فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين. ويجب أن يعمم هذا على الشعب وعلى الناس، وحتى وإن كان جارحا وقويا والناس لا تتقبل، مشكلة الناس طبعا لن تتقبل مثل هذا الكلام وستتهمني بالتكفير وكأن الحكم الشرعي هذا كأنه عار كأنه مرض كأنه جرب، يعني حكم شرعي في محله أنا بنحكم تعالوا نظرونا، لا والله أنا عارف الناس عمالة بتهربوا وتهاجموا من بعيد ليه؟ ما تيجي هاتونا برهامي هذا وهاتوا كبيرهم حتى نناظره في قناة فضائية عامة ونثبت له كفره وأنه ليس على شيء، أو على الأقل اللي يكون فإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا نثبت هذا، تعالوا نتناظر فيما بيننا لنثبت لكم أنكم فعلا لستم على شيء. فإذا هذا هو الذي نقوله طبعا في استدراك، هذا لا ينطبق على الأفراد العاديين في الذين دخلوا حزب النور مضللين، هؤلاء لا يفهمونه وفاكرين ده شيخ والعوام والمنتسبين منظرا، هذا أنا لا أعمم لحسن كلك ده بيقول عن كل من في حزب النور من حتى الفلاحين والناس الغلابة والذين لا يعرفون شيئا، أنا بتكلم على القيادات والعناصر الفاعلة المؤثرة في حزب النور، وحزب النور الأصل فيه أنه هم شيوخ ويزعمون أنهم طلبة علم وعلماء، إذن لا نعذر هنعذرهم بإيش؟ بعلمهم؟ ده بالعكس العلم هو المسهل والمساعد على تلبسهم بالكفر الآن على الحكم عليهم، ثبت لدينا أنهم أهل علم نعم يؤلفون الكتب ويتكلمون في الدين، إذن لا يوجد جهل هنا، حتى لو كان هناك جهل يعني سنعتبره جهلا لا يوجد، إذن هم هؤلاء من أهل العلم. أنا بتكلم أما الحكم العام على الحزب بأسره هذا لا أقصده ولا لا لا لا لا أعممه، أنا أتكلم عن أشخاص بعينها بكفر معين مرتد خارج عجلة باسمه كده هكذا باسمه، فليتقوا الله وليعودوا، هي دعوتي لهم رغم أن حكم عليهم حتى الآن، لا فليتقوا الله وليعودوا، ولكن يعودوا بكفر بكفرهم بهذا الدستور وبكفرهم، وأن يتبرأوا من هؤلاء الظالمين ويعلنوا ذلك علانية على الناس لأن لبسوا ودلسوا وكذبوا على المسلمين بل كذبوا على الله سبحانه وتعالى وادعوا أن هذا من الدين. إذن هذا هو مخرجهم الوحيد، يعلن توبتهم ويقول يا قوم إن نخلع ثوب الكفر كما أخلع ثوب هذا، علانية هكذا. فإن فعلوا فأهلا وسهلا والحمد لله، نحب يعني الواحد بيحب في الله وبيبغض في الله، نتمنى لهم أن يعودوا إلى الدين مرة أخرى، يعودوا الإسلام مرة أخرى. أما على حليم هذا فهم حكمهم ساري حتى تثبت توبتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم. وأنا أعلم للأسف الشديد أنهم سيشنون، لا يشنون، ده هم بيشنون الآن من كلام القديم، أنا هم يشنون علي حملة يعني كاذبة مجرمة، حتى في جريدتهم الفتح هذه تكذب علي، يعني تصور الله بيكذبوا، يقول لك كم الإخوان وتكفيري جهادي بأيد المعزول وأنصار المعزول. يا رجل ده أنت لو رجعت خطبي ضد حتى الرئيس مرسي، رغم أنا لا أعترف لا بديمقراطية ولا أعترف بالرئاسة ولا انتخابات ولا أعترف بأي شيء من كل هذا، عبث وخداع، وأقول الديمقراطية وهم، ويا ما تكلمت في هذا الموضوع، ولكن أنا بوصف الحالات كما هي. ورغم ذلك فإنهم يقولون يفترون ويكذبون، يعني يأفكون إفك وظلم. طيب لو كنتم رجالا من أهل العلم والفقه ولديكم هذا الملك كما العلم وعندكم شيوخ ما شاء الله فحول، تعالوا العبد الفقير مستعد أن يناظر أكبيركم، هاتوا كبيركم اللي هو برهام الذي علمكم السحر وعلمكم الكفر والتدليس، هاتوا من تربيتم، يا من تربيتم في تربية أمن الدولة واختطفتكم المخابرات الحربية وصرتم يعني في حضانتها وحضانة السيسي، ها يا من توالون الكفار، فإنكم تعالوا ناظرونا وأهلا وسهلا ومرحبا، وهاتوا لنا قناة فضائية مباشرة، ولا أقبل المناظرات في المناظرات مسجلة لايف على الملأ، ملايين البشر تستمع بيننا وبينكم بكل أريحية، فإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا هو، اثبتوا لنا ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله بقية الأسئلة نرجئها إلى الدرس الخامس السبت القادم، ومعذرة على الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الدكتور هاني السباعي. وفي ختام الدرس الرابع يا إخوة، لا ننسى أن نشكر الشيخ الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات الإسلامية، وكذلك لا ننسى أن نشكر الإخوة الحضور والمستمعين في غرفة منبر الأنصار وفي إذاعة محبي الشيخ هاني السباعي وفي إذاعة الفجر على النايل سات، ونعتذر من الإخوة الذين أرسلوا لنا أسئلة ولم يتسنى لنا طرحها على الشيخ لضيق الوقت، وننوه أن الشيخ الدكتور هاني السباعي ومدير مركز المقريزي للدراسات الإسلامية وغير تابع لأي حزب أو تنظيم سياسي على الساحة. وفي الختام نستودعكم الله إلى لقاء آخر ودرس جديد، والسلام عليكم.